الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حدث نفسي فلا تجد لي صالحا الا ودائي رحمة الرحمن ووجدت اعمالي علي فلا اجد في الامر الا قله الميزان واجمدت ذنوبي كلها ويلي اذا من رقبه الديان. يا ايها الاخوان مني راحل مهما يطل عمري فاني فان. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ايها الاخوه المؤمنون ونحن في هذه الليله القرانيه المباركه والتي نجامل فيها الفقيد الراحم ندعو الله العلي القدير ان يجعل هذا القران نورا يتكاثر على قبره انه ولي ذلك والقادر عليه. الان تعيشون مع تلاوه قرانيه مباركه يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الكبير قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي القارئ والمقيم بطاووس مركز الزبرجيك ومحافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ محمد علي الطاووسي. ندعو الله ان يوفقه الى كل ما يحبه ويرضاه ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. لا يسمعون خفيفا الله. Oh,

عليك الله يقويك الله يبارك لك الله صايف الله صايف عليك يا عم الشيخ محمد. Yeah. عليك عليك عليك يا ابو علي محمد اصلح حالك يا ابو محمد الله يا رب عليك اسمعنا البسملة يا حاج اسمعنا البسملة الله يستر بسم الله الرحمن الرحيم قال رب احفظ you عليك وتغرق الغافر حل الى ما تجلت آية الهدى وأنت الظهور الصعب قد تكون غدا وسمعت أمة التوحيد اشتد قلبها يعبر أقلاما ولحنا مخلدا حماك الله يا خير فريق لأعظم تنزيل على النبي محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله سيد السادة عشنا مع خير الحديث ما بين الكلم آيات البينات فلاح علينا ذلك العالم القرآني فضيل القاري الشيخ محمد علي الطائفي القاري باتحاد الإذاعة الوزير العربي والعالم الإسلامي والمفيد طارور مركز القديم بمحافظة الشرقية وفي ذلك عبر أثير موجات العامة المحلية والهندسة الكهربائية والعلوة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إدارة الحاج فهد يوسف وأولاده والمفيد بن إجلال كما نقلناها لكم من داخل الإعلام قصور الضيافة المتمكنة وكبرى مقاس الفراش الزمنية الحديثة الكبرى